فإنها ممكن، فإنه في هذا الحال يمكن أن ترفع الأمر إلى من يمكن أن يؤثر عليه حتى يؤثر عليه. أما أن تسمع ما تقول في فلان، ما تقول في مناهج فلان وما أشبه ذلك، هذا خطأ، خطأ، لأنه يؤدي إلى أن يكون الميزان ميزان الحق بالأشخاص وليس بالكتاب والسنة. والميزان هو كتاب السنة، والحق يعرف بالرجال أو الرجال يعرفون بالحق. أين هذا الحق يعرف بالرجال أو الرجال يعرفون بالحق؟ الرجال يعرفون بالحق. لو قلنا الحق يعرف بالرجال لكان المشايخ الذين يعظمون وليسوا أهل التعظيم هم أصحاب الحق، لكن نعرف الرجال بالحق. من أخذ بالحق هو الرجل، ومن لم يأخذ بالحق فليس بشيء، حتى وإن عظم وإن أكرم من بني جنسه أو من أهل بلده، إذا لم يكن من أهل الحق فإنه لا شيء، لا يساوي كلسة. إذن يعرف الحق بالرجال أو الرجال بالحق؟ الرجال بالحق. لهذا نصيحتي لإخوان الشباب وللكبار أيضا أن يدعموا هذا النزاع وهذا الاختلاف، وأن يتركوا ما تقول في فلان ما تقول في فلان. قل ما تقول في القول في قول من قال من كذا وكذا حتى نعرف القول هل هو خطأ ولا صواب. أما أن نتعرض الأشخاص فهذا لا ينبغي إطلاقا. في هذه الشهر المبارك الذي هو ربيع الأول وجميع الشهور بركة إن شاء الله تعالى، وطبيعة المؤمن أن يتفاءل ولا يتشاءم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. هذا الشهر كما هو معروف في التاريخ هو الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في رمضان، فولد في رمضان، لكن كان قبل أن ينزل عليه الوحي كان أول ما رؤيا بالوحي يرى رؤيا الصالحة مثل فلق الصبح، لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. وكان ذلك والله أعلم في ربيع الأول، لأنك إذا قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل وله 63 سنة وقد ولد في ربيع الأول، يكون ابتداء الوحي متى؟ في ربيع الأول، وما بين ربيع الأول ورمضان 6 أشهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فإذا كانت رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة، فكم الجزء من 46 جزءا منها؟ كم؟ 6 شهور. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في ربيع، ولكن في أي يوم؟ اختلف المؤرخون في ذلك على 7 أقوال. وقد حقق أحد العلماء المعاصرين الذين لهم دراية بالفلك والحساب أن مولده كان في الليل في اليوم 9 من هذا الشهر، وليس كما اشتهر عند الناس أنه في اليوم 12، بل هو في اليوم 9. وسواء كان في اليوم 9 أو في اليوم 10 أو 11 أو 12 أو قبل ذلك أو بعد ذلك، فإن الله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم منا على المؤمنين، ولهذا لما جمع الرسول عليه الصلاة والسلام الأنصار وجعل يحدثهم حينما أعطى المؤلفة قلوبهم ما أعطاهم من الغنائم، وصار بعض الأنصار يتحدث بشيء علم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجمعهم وعرفهم بنعمة الله عليهم في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم ألم أجدكم ذلالا فهداكم الله به؟ قال الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم آلة فأغناكم الله به؟ قال الله ورسوله أمن. قال ألم أجدكم متفرقين فأجبكم الله به؟ قال الله ورسوله أمن. إذا المنة لله عز وجل على عباده في إرسال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فما واجبنا في مقابلة هذه المنة؟ واجبنا أولا انتبه أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وذلك بالقيام بما أوجب علينا والانتهاء عما حرم علينا. ثانيا أن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك بالإخلاص لله عز وجل، بحيث لا نريد بعباداتنا إلا وجه الله والدار الآخرة. ثالثا أن نحقق شهادة أن محمد رسول الله، وذلك باتباع ظاهرا وباطنا، وأن لا نحدث في شرعه ما ليس من سنته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر من البدع، يحذر من البدع على المنبر في يوم الجمعة في الخطبة، كان يقول كما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان إذا خطب نظرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هكذا يعلن عليه الصلاة والسلام أن شر الأمور محدثاتها، فإذا رأيت أحدا يتعبد لله بعباده، وهذه القاعدة التي أريد أن تحملوها عني من هذا المكان، إذا رأيت أحدا يتعبد لله بعباده فما هو الميزان لكون هذه العبادة صحيحة أو غير صحيحة؟ الميزان ننظر هل تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بها؟ إذا قيل لا، هل تعبد الخلفاء الراشدون بها؟ إذا قيل لا، هل تعبد الصحابة بها؟ إذا قيل لا، عرفنا الآن أنها إيش؟ بدعة، وأنها مردودة، وأنها لا تزيد صاحبها من الله إلا بعدا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه قاعدة عريضة في الشريعة الإسلامية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ أي مردود، مردود على صاحبه، لا يقبل منه. إذا كان مردودا على صاحبه أصبح تعبا بلا فائدة، ثم إنه في نفس الوقت يكون بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأنا أسألكم الآن، القائل كل بدعة ضلالة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول: هل أحد أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ في الإجماع منكم؟ هل أحد أعلم بشريعة الله من رسول الله؟ لا. هل أحد أصدق قيلا من الخلق من رسول الله؟ لا. لا، أنا أقول من الخلق. هل أحد من الخلق أصدق قيلا من رسول الله؟ لا. طيب، هل أحد من الخلق أفصح لسانا وأبلغ عبارة من رسول الله؟ لا. هل أحد من الخلق أنصح لعباد الله من رسول الله؟ لا. كل الأربع لا. كل الأربع لا. طيب، إذا كان قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة، فهذا اللفظ لفظ عام لا يستثنى منه شيء، كل بدعة في العقيدة أو في القول أو في الفعل فإنها ضلالة. وإذا كانت ضلالة فالمبتدع يوصف بما دل عليه هذا الاشتقاق، ماذا يوصفه به؟ ضال، لأنه ضال. إذا كان كل بدعة ضلالة قلنا وكل مبتدع ضال. ولا أحد من المؤمنين يرضى أن يصفه أحد بأنهن ضالين أبدا. إذا كان كذلك فلنعرض كل شيء يتعبد به الناس ويتقربون به إلى الله، نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا لم نجد فيهما أصل لهذا فإنه مبتدع ولا يجوز لنا أن نتعاطاه ولا يجوز لنا أن نعمل به، بل علينا أن نحذر منه أيضا، لا نعمل به ونحذر منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور. طيب لو أن رجلا رزقه الله ولد ونشأ هذا الولد على الصلاح وعلى العلم، كان الولد عالما صالحا محسنا جوادا كريما، هذا الولد هل ترون أنه من نعمة الله عليه؟ نعم من نعمة الله. نعم. طيب قال هذا الرجل سوف أجعل ليوم ميلاده عيدا واحتفالا، كل سنة أحتفل بذكرى ولادة هذا الولد الصالح الذي نفع الله به ونفع الناس به. قلنا يا ناس، هل شرع الله عيد غير عيد الفطر والنحر والجمعة؟ قال لا، ما شرع الله، لكن هذه نعمة أريد أن أحيي ذكرها وأذكرها، فماذا نقول لك؟ نقول هذه بدعة. هل أحد من الخلفاء الراشدين جعل المسلمون لميلادهم عيدا؟ أبدا، مع أن الخلفاء الراشدين أكبر منا من الله عز وجل من ولدك هذا. وإذا كان كذلك فإنك إذا عملت احتفالا بذكرى مولد هذا الولد الصالح فإنك تكون مبتدعا وتكون ممن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام عمله بأنه بدعة وكل بدعة ضلالة، فتكون أنت من الضالين. ثم إننا نقول إن شكر النعمة لا يتقيد بوقت معين، بل كلما ذكر الإنسان هذه النعمة شكر الله عز وجل بلسانه بمقاله، أما أن يجعل لها أي لهذه النعمة أعياد تتكرر كل عام فهذا تعب وعناء، وكما سمعتم كل بدعة ضلالة. تحقيق شهادة أن محمد رسول الله تكون باتباع النظام المباشر، ولهذا نقول يجب علينا فرض كفاية أن نتعلم من سنته ما ندفع به عن شريعته صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب علينا عينا إذا أردنا أن نعمل عبادة أن نعرف كيف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم نصفهم ويغير التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا يوجد أحد يعظم الرسول ويحب الرسول أكثر من الذين يتبعون سنته ويدعون البدعة في دينه، حتى لو قال المبتدع أنا أفعل ذلك حبا للرسول، نقول لو كان حبك صادق لو كان حبك صادقا لصدقت في اتباعه، لأن الاتباع هو علامة الكفر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فنقول إذا كنت صادقا في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فالزم سنته ولا تحدث في دينه ما ليس منه، وإلا فإنه ينقص من محبتك للرسول عليه الصلاة والسلام بقدر ما نقص من اتباعه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا أدعو إخواني من هذا المكان أن يحرصوا على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتجنبوا كل طريق لم يكن عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أيا كانت هذه الطريق، لأن طريق غير الرسول مسدود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إننا نقول لمن تبين له الحق استمع إلى قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الجواب: يوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذا بان لك الحق يجب أن تتبعه وأن لا تتبع فلان وفلان، لأن فلانا إذا أخطأ فإن كان مجتهدا فله أجر على اجتهاده، لكن ليس له أجر على عمله الذي ابتدعه. ولكن أنت حين تبين لك الحق ليس لك العذر بأن تدع الحق لقول فلان وفلان. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي ولكم الإخلاص والمتابعة حتى نموت وراضنا عنا بمنه وكرمه. ثم أن يحث إخواني المسلمين الذين يستمعون إلى الكلام الآن أو عبر الأشرطة أن يتفق على كلمة الحق التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم إذا اتحدوا هابهم الأعداء، وإذا افترقوا فإنهم يدخل الأعداء من خلالهم من بينهم حتى يفرقوا كلمتهم ويمزقوا صفوفهم كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد. الآن نجد المسلمين مع الأسف مختلفين في بعض طرق الدين، ومختلفين أيضا في السياسة، ومختلفين أيضا في الكلمة. وإلا فليس من المعقول أن يكون المسلمون بهذا العدد الهائل ثم يأتي طائفة من النصارى يمزقون إخواننا المسلمين أشلاء وأعضاء كأنهم يذبحون خراطا، والأمم الكافرة ساكتة كما يوجد الآن في البوسنة والهرسك. الأمم الكافرة ساكتة لماذا؟ لأنها تحب أن يقضى على الإسلام، وتفرح إذا قيل إن قرية أو مدينة مسلمة سقطت على أيدي الكفار، هي تفرح فرحا كبيرا. ولكن المسلمين بحول الله سيكون نصرا، لأني أظن العلم عند الله أن هذا الابتلاء الذي يصيب به المسلمون أنه لسببين: السبب الأول كثرة الذنوب والمعاصي من المسلمين، وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولما استنكر المسلمون ما حصل عليهم في أحد وقالوا كيف نقلت، قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم أصابك الآن فبإذن الله. الحاصل أن نقول السبب الأول هو المعاصي الكثيرة من المسلمين السبب الثاني الابتلاء والامتحان. الابتلاء والامتحان لينظر ليعلم الله عز وجل من يصبر ومن لا يصبر. قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب. أتريد أن تعلو في الجنات ولم يصبك ما أصاب الأنبياء وأتباع الأنبياء؟ هذا الواقع تمني، والتمني رأس مال المفاليس كما يقول عنه. العاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأمان. إذن يجب علينا إزاء هذه المحن التي أصابت المسلمين، يجب علينا أن نكون معهم في أموالنا وفي أبداننا إذا أمكن وفي دعائنا، والله عز وجل يستجيب دعاء المضطر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخوان المسلمين في كل مكان، وأن يدمر أعداء الإسلام في كل مكان من الموحدين والكافرين والنصارى واليهود وغيرهم، لأنهم في الواقع يودون منا أن نرتد عن ديننا، وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون كما كفروا وتكفرون سواء. فعلينا أيها الأخوة أن نتمسك بديننا، وأن نسأل الله لإخواننا النصر والتأمين، وأن نساعدهم بما استطعنا من الأموال والرجال إذا أمكن وغير ذلك، لأن المسلم أخو المسلم والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه. أسأل الله تعالى في هذا المقام أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم اهدهم لأقوم الطرق ويسر السبل. اللهم اغفر لهم جميعا. اللهم اغفر لموتاهم وقوي أحياءهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أعدائك وأعدائنا ما يسرنا. اللهم مزقهم شر ممزق. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم انزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عجل لنا بالفرج العاجل. اللهم عجل لهؤلاء بالتلف العاجل يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وخلاصه درسنا الان في هذا اللقاء هو: اولا الحث على اجتماع الكلمه وعدم تفرق القلوب. ثانيا الكف عما يجري بين الناس الان في الساحه، ما تقول في فلان، ما تقول في فلان وما اشبه ذلك، لان هذا من فضول الكلام ويصد عما هو اهم منه. ثالثا التحذير والحذر من البدع، حتى وان حسن نية أصحابها وحسن قصدهم فإن البدع كل بدعة ضلالة. رابعا أن نعلم علم اليقين أن أصدق الخلق رسول الله، أنصح الخلق رسول الله، أعلم الخلق بشريعة الله رسول الله، أفصح الخلق بمقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا آمنا بذلك فإننا نقبل ما حدثنا به الرسول عليه الصلاة والسلام قبولا ليس فيه انحراف ولا تحريف. والله موفق. والآن إلى الأسئلة التي اجتمعت، لأنه يمكن أن لا يحصل لنا مدة طويلة بعد الصلاة، فنبدأ من الآن. السائل أنت؟ هل تعرف النحو العربية؟ إن شاء الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فضيلة الشيخ حفظكم الله، نأمل منكم أن توضحوا لنا توضيحا شافيا عن الركعتين التي كان يصليهما الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر وكان يصليهما جالسا. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين فقط لا يزيد عليهما، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أحيانا، ويقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية في آية عمران، فأحيانا يقرأ بهذا وأحيانا يقرأ بهذا، وكان يخفف ركعتين ولا يصلي بعدهما، ولكنه يضطجع حتى يأتيهم بلال فيؤذنهم بالصلاة. لكن لعل السائل يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا بعد الوتر ركعتين جالسا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الليل قياما طويلا حتى تفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، فإذا فرغ من الوتر كان على تعب عظيم فيصلي ركعتين بعد الوتر جالسا. لكن أشكر على بعض العلماء كيف نجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وأجاب بعض العلماء بأن هذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفعله نادرا، وأكثر الركعات لا يصلي هاتين الركعتين، وبأن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة للفريضة فتكون تابعة للوتر، وحينئذ لا ينافي ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وبعد انتهاء من جواب من الجواب على السؤال أحببت أن أذكركم بمسألة ربما لها تعلق بكلامنا كل محدثة بدعة. السنة عند الملاقاة الأخ باليد والمصافحة هذا السنة، لكن ظهرت ظاهرة الآن إذا لاقات الإنسان أخذ برأسه ليس بيده، أخذ برأسه وقبله مشي، والمصافحة التي هي السنة هجرت عند بعض الناس. لهذا أحببت التنبيه، وأنا كل واحد يجيني يأخذ برأسه يقول له هذا يقدر، ولا مانع أن تقبل الرأس، لسنا نقول من تقبيل الرأس حرام، لكن نقول السنة المصافحة صابر أولا، ثم إن شئت أن تقبل الرأس إذا كان هذا الرجل حبا مكرمها ما في بأس، لكن كونك تنسى هذا من يوم تقابله تأخذ رأسه هذا مو صحيح، لذلك جراء السنة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يصوم يوما بعد يوم ويصوم الاثنين والخميس والايام البيض مجتمعه؟ نعم نرى ان هذا لا باس به، وان اقتصر على صوم يوم وفطر يوم كان حسنا، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ويكون هذا النوع من الصوم كافيا عن صوم الاثنين والخميس وعن صوم ايام البيض، مع ان هذا الصوم سوف يوافق الاثنين او الخميس، اذا قدرنا صام الاثنين وافطر الثلاثة وصام الاربعاء، اذا قدرنا انه افطر الاثنين يعني صار يوم فطره صام الثلاثة وافطر الاربعاء وصام الخميس، فلا بد أن نصوم إما الاثنين وإما الخميس، كذلك في أيام البيض، أيام البيض ثلاثة وهي الرابع عشر والخامس عشر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لا بد أن نصوم يوما منها أو يومين أيضا. الخلاصة في الجواب نقول إن صام الاثنين والخميس وأيام الفيل مع صوم يوم وفطر اليوم فلا بأس وهو حسن، وإن اقتصر على صوم يوم وفطر اليوم فإنه يكفي، لأن هذا النوع من الصوم جعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما يقرأ الإمام الفاتحة هل نقرأ معه نحن الفاتحة أم ننتظر حتى ينتهي من قراءتها ويشرع في قراءة السورة ثم نقرأ نحن، وبالتالي فلا نصف للسورة التي يقرأها؟ لا تقرأ الفاتحة والإمام يقرأها، بل أنصت لها، لأن قراءة الفاتحة ركن على الإمام، وإنصاتك للركن أولى من إنصاتك للتطوع، لأن ما بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام تطوع، فكونك تنصت للركن أولى من كونك تنصت للتطوع. فإذا انتهى الإمام من الفاتحة فاشرع فيها أنت واستمر فيها.